السؤال الأخير يقول: هناك شخص يريد أن يبني لنفسه مسجدا ويجمع المبلغ كل شهر قسط، هل على المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟ ولو مات فهل يكون الورثة دخل فيه وقد نواه للمسجد؟ نعم نعم، عليه الزكاة ما دام عنده ولم يخرجه، عليه يخرج زكاة حتى يخرجه، ما دام أنه في ملكه وحال عليه الحول عليه نخرج الزكاة، وإذا مات ولم يخرجه يكون إرث للورثة. أما إذا أخرج قبل وفاته وأوقفه أو أنفقه هذا قدمه لنفسه، أما كونه يجمع ولم يخرج هذا مكله، لأنه يجوز أن يعدل عنه، والزكاة عليه الزكاة حتى يخرج هذه الدراهم ما دامت في ملكه وحال عليه الحول فعليه الزكاة. وفق الله جل وعلا.